إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. هذا هو المجلس 15 من مجالس شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه وغفر له ولوالديه. ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بحي الوادي في مدينة الرياض يوم الأربعاء ليلة الخميس 28 من شهر جماد الأولى لعام 39 و400 للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى في باب صلاة الوتر وقيام الليل، قال: وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد ويضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول الإمام الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله في كتابه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد: وعن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة، وهذه كما تقدم غير مرة أنها أحد الأسانيد المشهورة المعروفة، وأنها مدرجة في أصح الأسانيد، وهي طريقة مصنف رحمه الله في هذا المتن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان. وهذا حديث الصحيحين، وجاء له روايات: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. قوله يعقد ظاهره أنه عقد حسي، وقيل إن العقد معنوي، والأقرب والله أعلم أنه عقد حسي. ويدل له أنه جاء في رواية أبي هريرة عند أحمد بسند على رسم الشيخين: بحبل فيه 3 عقد. وهذا واضح أنه إذا كان الحبل فيه 3 عقد فإن العقد هذه في هذا الحبل تكون حقيقية، بحبل فيه 3 عقد. وكما تقدم، إذا كان عقدا حسيا على ظاهر هذه الرواية، وكذلك أيضا رواية أحمد من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وكذلك هي عند ابن خزيمة وابن حبان أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذكر ولا أنثى إلا وفي قافية رأسه جرير حين يرقد يعقد فيه الشيطان. والجرير هو الحبل. وجاء أيضا من رواية الحسن عن أبي هريرة عند أحمد. فهذه الطرق وهذه الروايات بعضها صحيح على رسم الشيخين، وبعضها على رسم مسلم كما في حديث جابر، وفي رواية الحسن عن أبي هريرة أيضا، وفيه أنه يعقد في حبل. هذا يبين أن العقد عقد حسي على قافية رأس أحدكم. القافية هي المؤخرة، مؤخرة الرأس. وهذا العقد هل هو في الرأس أو في شيء يعقد فيه الشيطان بقرب رأس بني آدم؟ قيل إن العقد يكون في الشعر، وقيل إن العقد يكون في القافية ولكن ليس في الشعر، لأنه ليس لكل أحد شعر. ولما جاء في الرواية أنه في حبل، يعقد في حبل. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فإن هو قام فذكر الله حلت عقدة، وإن توضأ حلت عقدة، وإن صلى حلت عقدة. جاء عند البخاري إن حلت عقده كلها، وعند مسلم إن حل إن قام فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ حلت عقدتان، فإن صلى إن حلت العقد كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلة. جاء عند أحمد وابن ماجة وعند أحمد وهو عند أحمد بسند صحيح، فإن قام فذكر الله وتوضأ وصلى فقال أصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا، أو أصبح خبيث النفس لم يصب خيرا، يعني إذا لم يذكر الله ولم يتوضأ ولم يصلي. وهذه الرواية قول أصاب خيرا ثبتت في الصحيحين في حديث البراء بن عازب أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أويت إلى فراشك فتوضأ ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قول اللهم وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، يقال بالهمز وبعدم الهمز، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. الحديث وفيه فإن أصبح أصاب خيرا، وأنه إذا مات عليها فهو من أهل الجنة، وقال وإن أصبح يعني صار من الأحياء أصبح وقد أصاب خيرا، أو قال أصبت خيرا أصبت خيرا. هذا الخبر وقوله يعقد الشيطان كما تقدم على ظهر الخبر أنه عقد حسي، لا من جهة ظاهر اللفظ في قوله يعقد الشيطان، وهذا مثل ما جاء في قوله سبحانه وتعالى من شر النفاثات في العقد، وهو عقد السواحل يعقدنا ينفثنا ويعقدنا، فهو نفث وعقد، لكن القصد أنه من جنس هذا العقد، وأن هذا من جنس عمل الشياطين، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. وهذا المعنى في هذا الخبر اختلف فيه، هل هو على عمومه في كل نائم أو هو خاص ببعض من يريد النوم؟ خاض أهل العلم في هذا ومنهم من توقف، والجمهور من المحدثين والشراح تكلموا في هذا الخبر، وبعضهم توقف في هذا الخبر وقال الله أعلم بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، منه عبد البر رحمه الله في التمهيد، وأشار إلى أن من صلى من الليل أو ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه على خير. وقوله يعقد الشيطان على رأس أحدكم إذا هو نام الحديث، وفيه أن العقد تنحل بهذه الأمور 3، بالذكر وبالوضوء وبالصلاة، وظاهره أيضا أنها لا تنحل إلا إذا استيقظ قبل طلوع الفجر، لأنه قال فإن صلى وإلا أصبح وإلا أصبح، وظاهره أنه لو لم يفعل ذلك قبل طلوع الفجر لكان على هذا الوصف. وقال البخاري رحمه الله باب عقد الشيطان على رأس ابن آدم إذا لم يصلي من الليل، إذا لم يصلي من الليل، إذا لم يصلي من الليل، فقيد العقد بأنه إذا لم يصلي، وأنه إذا صلى لا يعقد. قال ابن التين رحمه الله كما ذكر عنه الحافظ رحمه الله، وما ذكره مخالف لظاهر الحديث، لأن الحديث ظاهره أن الشيطان يعقد على كل نائم، على كل نائم، لا فرق بين من صلى من الليل أو لم يصلي، لكن إذا قام فذكر الله ثم توضأ ثم صلى فإنها تنحل العقد، أما نفس العقد فإنها تعقد على كل نائم. والبخاري رحمه الله إما أنه نزل انحلال العقد بعد الذكر والوضوء والصلاة كأنها لم تعقد، فكأنه يقول إن من قام وتوضأ، إن من قام فذكر الله وصلى، إن من قام فذكر الله وتوضأ ثم صلى انحلت عقده فكأنها لم تعقد عليه. لكن هذا ظاهر أو هذا الظاهر أو هذا التفسير للترجمة خلاف ترجمة البخاري رحمه الله على طريقة في التفقه في الأخبار. وجه بعض العلم منهم الحافظ بن حجر رحمه الله ترجمة البخاري على هذا الخبر أن المعنى أن من صلى العشاء في جماعة فإنه لا يعقد الشيطان عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. الشاهد من صلى العشاء، فإذا كان صلى العشاء في جماعة وتوضأ والصلاة فيها ذكر فهو في حكم من قام من آخر الليل قبل الفجر فذكر الله وتوضأ وصلى، بمعنى أن العقد تنحل عنه. كذلك من بادر إلى ذلك فصلى العشاء في جماعة فإنه لا يعقد الشيطان عليه. قيل وعلى هذا يكون المراد صلى، أي صلى صلاة العشاء على هذا القول، ويكون الذكر والوضوء قبل ذلك. وقيل إن المراد بالصلاة صلاة الليل قبل طلوع الفجر على قول كثير من الشراح، وقيل المراد بالصلاة صلاة الصبح، وأن من قام إلى صلاة الصبح ذاكرا متوضئا ثم صلى فإنه تنحل عنه العقد، تنحل عنه العقد. والخبر كما تقدم اختلف فيه كلام أهل العلم، وكثير من الشراح قال إن ظاهر الحديث إذا أصبح أنه إذا قام بعد طلوع الفجر فيكون وصف الخبث الواقع هذا في الحديث، في الحديث، وإن كان يخف الوصف حينما يقوم يصلي. وهذا جعل بعض العلماء يتوقف في تفسير الخبر وفي تأويله، ويحمل الخبر على الأخبار الأخرى الدالة على أن الشيطان لا تسلط له على العبد لدلالة الأدلة الأخرى وأنه لا يقربه شيطان، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري رحمه الله المعلق المشهور لرواه البخاري قال: وقال عثمان بن الهيثم وقد وصله النسائي وغيره، وفيه أن الشيطان قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان ولا يزال عليك محب حتى تصبح، لا يقربك شيطان. هذا النفي دل على نفي أن يقربه الشيطان، ومن ذلك أن يعقد عليه. وقيل إن هذا القرب القرب الحسي، والعقد هنا عقد معنوي، وقيل بالعكس، وقيل بالعكس يعني، لكن ظاهر الحديث فلا يقربك شيطان. أيضا ما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من تعار من الليل، تعار من الليل فقال: لا أحد لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، الحمد لله، سبحان الله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن دعا استجيب أو صلى قبلت صلاته، صلى قبلت صلاته. قال: إن دعا، ولم يذكر مع الدعاء شيئا، لا صلاة، قال إن دعا أو صلى، ولم يذكر وضوءا. والمعنى أنه ممدوح، هذه حال ممدوحة، فإذا كانت حاله ممدوحة ب بأنه استيقظ من الليل فذكر الله سبحانه وتعالى ولم يذكر مع هذا الذكر وضوء ولا صلاة، دل على أنه بمنأى عن الشيطان، بمنأى عن الشيطان. أيضا كذلك الحديث الذي رواه النسائي حديث عائشة وجاء عن أبي الدرداء أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أوى إلى فراشه ومن نيته أن يقوم كتب الله له ما نوى وكان نومه عليه من الله صدقة، صدقة بنيته، يعني من نام بهذه النية. وعلى هذا لو لم يستيقظ إلا مع طلوع الصبح كان نوم صدقة، وما كان صدقة من الله سبحانه وتعالى فإنه لا يصف في هذه الحال، وأنه يصبح خبيث النفس فيكون مخصوصا من جملة هذا الخبر. أيضا بالتأمل قد يظهر أخبار أخرى في الباب، ومما يعني يظهر في هذا الباب أيضا أن هذا الحديث ليس على عمومه، إذا قيل بالتفسير، إذا لم ينح منح من توقف فيه وقال يعني إن الأخبار دالة على أن من تعرى من الليل ولو لم يقم يصلي ولو لم يقم يتوضأ فإنه على خير وعلى ذكر والشيطان على منأى. لكن من الأخبار في هذا الباب فيما يظهر لي أيضا الحديث المشهور، وهو ما رواه الإمام أحمد رحمه الله برواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك في قصة عبد الله بن عمرو عن مع ذلك الرجل الأنصار. وهذا أيضا على رسم الشيخين، بعضهم عله لأن أنس لم يسمعه من أن الزهري لم يسمعه من أنس، لكن ظاهره جهل أنه صرح بالتحديث، تحديث أنس له. والحديث طويل فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، الحديث. وفيه أن عبد الله بن عمرو بات عنده 3 ليالي، يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: حتى كدت أحقر عمله، أن أحقر عمله، فلم يكن يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار من الليل واستيقظ ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. يعني المعنى أنه يذكر الله على فراشه حتى يطلع الصبح، مجرد اقتصر على الذكر، وليس فيه مثلا أنه توضأ أو أنه قام وصلى. ولقد كدت أن أحتقر عمله. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من أهل الجنة، إلى غير ذلك من أخبار للدالة على أن الشيطان لا تسلط له على العبد. منه حديث ابن عمر، وجاء من حديث ابن عباس أيضا، حديث ابن هريرة، وله طرق، رواه ابن حبان وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من بات طاهرا بات في شعاره ملك، فلم يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. فيه أن وإذا بات في شعاره ملك، ومن كان في شعاره ملك فإن الشيطان منع عنه ولا يقربه. ويمكن أن يقال إن هذا العقد يختلف من حال إلى حال، كما أن من مثلا من قام وذكر الله سبحانه وتعالى ولم يتوضأ ولم يصلي ليس مثل من توضأ من ذكر الله وتوضأ، ومن ذكر الله وتوضأ وصلى قبل طلوع الفجر ليس كمن اقتصر على 2 أو 1 من هذه الخصال، فلا يكون له وصف الخبث، وبالجملة الحديث كما سبق في كلام أهل العلم، والبخاري رحمه الله وجه الترجمة إذا لم يصلي بالليل ونزل، وقيل إنه المراد صلاة الليل، إما صلاة المكتوبة، أو أنها صلاة العشاء، وفي الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه أنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بات حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، هذا أيضا مما يناسب هذا المقام، هل يتفق معه مثلا وأنه نام، يعني هل هو يعني نام عن المكتوبة مثلا أو عن الجماعة، هذا يعني مما أو من أحد ما التأويلات في هذا الخبر في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يعقد الشيطان على قلب رأس أحدكم. نعم. اللي هو حديث مسعود. نعم هذا جاء. نعم جاء بهاكم كان من كلام الثوري. إيه من كلام الثوري يعني. هو جاء في رواية ذكرها العراقي رحمه الله لكن ما وجدت أنا. عزاها إلى أحمد وأنه فسر الصلاة بصلاة الصبح هنا في هذا الخبر. قال فإن صلى يعني صلى الصبح صلى الصبح. هذه الرواية لو ثبتت دلت على أن هذا المعنى أو هذا الوصف يثبت أو ينتفي عمن استيقظ عند طلوع الفجر فقام ذاكرا متوضئا ذكر الله ثم توضأ ثم صلى يعني وضوء للصلاة المكتوبة للصلاة المكتوبة. والبخاري رحمه الله ذكر أيضا بعد هذا الحديث حديث سمرة الطويل وفيه أنه ينام عن أما الذي رأيته يرضخ رأسه شيء من ذلك قال فهو الذي ينام عن الصلاة المكتوبة ينام عن الصلاة المكتوبة. وأن الذم لمن نام عن الصلاة المكتوبة هذا أيضا واضح. فمن استيقظ للصلاة المكتوبة فليس مذموما فليس مذموما. أيضا يمكن من جهة المعنى أن يقال حينما ينادى للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح فيجيب المنادي من أجاب المنادي بعد طلوع الفجر وكذلك بعد دخول وقت في كل صلاة من الصلوات فقد حصل له الفلاح. ومن أجاب حي على الفلاح فلا يوصف فلا يقال مثلا في حقه مثل هذا إنما هذا الحديث يحمل على حالة يعني خاصة كما خصصه بعضها العلم بغير هذه الصور. فإن حمل على عمومه فيوجه يعني بتوجيه يتفق مع الأخبار ويقال الله أعلم بمراد نبيه عليه الصلاة والسلام. وأنا ما وقفت يعني على كلام يشفي في هذا المقام وإن كان البحث يحتاج إلى نظر وتتبع وينظر أيضا ربما في كلام بعض السلف يعني هل جاء عنهم شيء من هذا أو كلام بعض الشراح. فمن تيسر لهم مثلا يعني وقوف على شيء مما يبين هذا المقام فيتحف به مشكورا مأجورا. نعم نعم الله أعلم الله أعلم. ما يعني ابن عبد البر يقول الله أعلم يعني يعني توقف رحمه الله عبد البر توقف وأشار يعني إلى شيء من هذا. لكن إذا قيل إن العقد معنوي محتمل لكن ظاهر حديث عقد حسي والعقد حسي فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ثم أيضا في حديث جندب أن من صلى الفجر فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمة شيء. ومن صلى الفجر فهو في ذمة الله فمن كان في ذمة الله لا تسلط للشيطان عليه ولا. فإذا كان يعني يحذر من تعرض له لأنه في ذمة الله وليس معنى ذلك أنه لا يتعرض هذا لا يحذر لأنه في ذمة الله فالشيطان أقل من هذا يعني في. وإن كان الشيطان قد يعقد لكن لا يصل كما قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ومع ذلك ما من مولود إلا وينخس الشيطان في بطنه إلا ابن مريم فإنه أراد أن ينخس فنخس في الحجاب. ومع ذلك نخس الشيطان هذا واقع على كل أحد قال إلا ابن مريم أو قال إلا مريم يعني ابن مريم. وهذا لا يدل أيضا على تسلطه مع نخسه يعني يحاول أن يؤذي يحاول مثلا أن يتسبب في التسلط لكن الله سبحانه وتعالى يمنعه. فقد يقال إن هذا العقد واقع لكن لا ينفذ العقد لا ينفذ العقد هذه العقد ولا تؤثر لمن أخذ الأسباب المانعة لشريان وتأثير هذا العقد، تأثير هذا العقد. يعني هذا يمكن يعني أقرب ما يقال، والحديث يحتاج إلى مزيد. يعقد الشيطان أقامة رأس أحد إذا هو نام ثلاثة عقد، يضرب مكان كل عقدة. الضرب على الشيء هو الإحكام له أو الحجب، كما يعني الضرب حقيقة إحكاما، فكأنه يريد أن يحكم هذا الشد وهذا العقد فيضرب على كل عقدة. وقيل يضرب يحجب كما في قول سبحانه وتعالى فضربنا على آذان في الكهف سنين عددا، أي حجبنا الحس والصوت أن ينفذ إلى آذانهم حتى لا يستيقظوا. وجاء أيضا ما يدل على هذا في رواية ذكر الحافظ رحمه الله من رواية المخلص عن أبي سعيد الخدري، وأنه على سماخ كل نائم. سماخ يعني موضع السماع عند الأذن، يعني يضرب ويضرب مكان كل عقدة. عليك ليلا طويلا، عليك ليلا طويلا، هذه رواية مسلم أيضا، عليك ليلا طويلا على الإغراء، يعني إلزم ليلا طويلا فارقد. رواية البخاري عليك ليل طويل فارقد، ورجحها أو أشار القرطبي رحمه الله إلى أنها أقوى من جهة المعنى، عليك ليل على أنه على أن عليك خبر مقدم وطويل مبتدأ مؤخر، ليل مبتدأ مؤخر، وإن كان نكرة لكن هذا من مسوغات الابتداء بالنكرة، هو تقدم الخبر، تقدم الخبر من مسوغات الابتداء بالنكرة، لأنه يكون شيوعه قليلا فيختص فيفيد، وهذا من مسوغات الابتداء بالنكرة حينما قال عليك ليل طويل. ولهذا قال فارقد، كأنه خبر ثم أمر. أما إذا قال عليك ليلا طويلا فارقد، قد يقال إن عليك ليلا طويلا يؤخذ منه الأمر بالرقود، لكن عليك ليل طويل فعليك أن ترقد أو فارقد. يقول حتى لا يكون قوله فارقد ضائع، فتظهر الفائدة حينما يروى على أنه مبتدأ وخبر. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، الذكر مطلق بأي شيء. وأحسن ما يذكر العبد به ربه ما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه المتقدم، إذا ويكون مع رفع صوت من تعار. التعار هو رفع الصوت بالذكر، يقوم يقول لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك ولا كل شيء قدير، المتقدم انحلت عقدة. فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة. تقدم رواية البخاري عقد انحلت عقده كلها، هذا يبين انحلت عقده، انحلت على هذا انحلت عقده. وتقدم رواية مسلم أي انحلت عقدة انحلت عقدتان انحلت العقد، وفي دلالة على أن هذا في هذا الخبر أن العقد لا تنحل إلا بهذه الأمور الثلاثة، وأنه لو توضأ وذكر الله ولم يصلي فإن العقد تبقى، أنه لا تنحل جميع العقد بل تبقى العقدة الثالثة. تقدم الإشارة إلى حديث أبي هريرة عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال أنه قال إذا صلى أحدكم فليبدأ أو فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. قال العراقي اللي هو صاحب المتن يقول رحمه الله إن السر في افتتاح الصلاة بركعتين خفيفتين المبادرة إلى حل العقد، إلى حل العقد. وهذا كما قال ابنه كذلك أشار حافظ رحمه الله معنى بديع هذا الاستنباط، وهذا مبني على أن العقد أن العقدة الثالثة لا تنحل إلا بالانصراف من الصلاة. أما إذا قيل إن العقد تنحل أو العقدة تنحل بالدخول فيها فعلى هذا يحصل بالصلاة التي يستفتح بها صلاة الليل سواء كانت خفيفة أو طويلة، لكن ظاهر الحديث أنه لا تنحل حتى ينصرف من صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان معصوم من الشيطان وكيده، بل إن شيطانه أسلم، لأن يعقد الشيطان اختلف فيه هل هو نفس الشيطان الأكبر إبليس أو جنوده الذين يبثهم في الأرض، والأقرب والله أعلم أنه القرين. وإذا قيل إنه الشيطان الأكبر فإن المعنى أنه هو الذي يدعو إلى ذلك ويأمر جنوده بذلك، فلا ليس في اختلاف في التفسير بين تفسير بالشيطان إبليس أو بالقرين. نعم العقد الله أعلم، الله أعلم، ما عندي والله، الله أعلم. نعم اللي هو يعلم صلاة، يقول يعني إن المصلي يستعجل أو المستيقظ ليه يستعجل بصلاة يخففها حتى تنحل العقدة الثالثة، لأن لا تنحل إلا بالانصراف. الله أعلم، الله أعلم، ما أدونا. فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. كسلان هذا ما يلون لأنه غير مصروف لجهة الألف والنون والوصف لهاتين العلتين، يعني كسلان. وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وتقدم رواية أحمد بن ماجه أنه إذا فعل تلك الأمور الثلاثة أصاب خيرا، وكل هذا التفسير على ما فسر به كثير من الشراح هذا الخبر، لكن هم رحمة الله عليهم قالوا إن هذا الخبر ليس على عمومه، بل جاء ما يدل على تخصيصه ببعض الصور للأخبار المتقدمة في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستأجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. رواه مسلم. وللبخاري من حديث أنس رضي الله عنه: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. أحسن. يقول رحمه الله: وعن همام عن أبي هريرة. همام هذا هو ابن منبه بن كامل الأبناوي، وأخوه وهب ابن منبه، ولهم همام بن يحيى آخر أيضا، همام بن يحيى بن قيس هذا، وهذا أرفع طبقة من هؤلاء، النخعي رحمه الله من الطبقة الثانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل. وهذا يظهر والله أعلم من الحديث قام، يعني نعم بالعوذي، هذاك العوذي. نعم أحسنت، هذا كان بيحيى العوذي، أما بالحارث هو النخعي. نعم لا الظهر النخعي، ظهر بالحارث. نعم همام بيحيى العوذي هذا متأخر. نعم وهمام بن منبه وهو منبه هذان أخوان. أصح أحسنت، بارك الله فيك. نعم وهو منبه وهمام منبه همام من ابن منبه، كلاهما صنعاني من اليمن رحمة الله عليهم. قال رحمه الله: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع، رواه مسلم. إذا قام أحدكم من الليل يعني للصلاة، إذا قام أحدكم من الليل أي للصلاة، فاستعجم القرآن على لسانه. هذا أيضا من الأحاديث التي قد يستدل بها أنه ذكر القيام إلى الصلاة، لكن القيام إلى الصلاة في الحقيقة يحصل الأمور الثلاثة، لأنه لا بد إذا قيل قام لا بد أن يقوم مطاهرا، والصلاة فيها ذكر، والصلاة فيها ذكر، فاجتمعت الأمور الثلاثة، اجتمعت الأمور الثلاثة. لكن أيضا هنا مسألة، يعني في قوله قبل ذلك أيضا في قوله: فإن توضأ انحلت عقدة، توضأ انحلت عقدة. أيضا كذلك إذا كان جنبا، إذا كان جنبا فإنه لا تحصل، لا يحصل حين العقدة إلا بماذا؟ بالغسل، إلا بالغسل، إلا بالغسل. وهذا المراد لمن استغرق في النوم. أما لو كان مثلا استلقى مثلا أو اتكأ فنام ولم يستغرق في النوم، في هذه الحالة يكفي أن يقوم وأن يذكر الله وأن يصلي لأن طهارته باقية. لكن إذا لم يكن عنده ماء هل يقوم التيمم مقام الوضوء؟ واضح، ها؟ يقوم التيمم مقام الوضوء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ماذا؟ الحالة الغالبة، الحالة الغالبة، وإلا فإن التيمم يقوم الوضوء، كما أنه إذا كان جنبا لا يرتفع الشيء ولا يحصل إلا بالغسل. نعم، الله أعلم. العقد ظاهر الحديث هنا، نعم، وهذا عليك ليل طويل، قال عليك ليل طويل، يمكن يقال هذا على الغالب، على الغالب، وأن هذا يحصل أيضا في نوم النهار محتمل، لأن القاعدة أن المقصود من هذا هو أن الشيطان ثبط الإنسان عن الصلاة. هذا قد يحصل أحيانا، قد يحصل في بعض الصلوات، وقد يكون في بعض الصلوات أحيانا النهارية أشد من صلاة الفجر، فمن نظر إلى المعنى في هذا الباب قد يجريه أيضا في صلاة النهار، عليك ليل طويل، لكن قال أو قال عليك ليل طويل، لأن هذا هو الأغلب، مثل ما أن ذكر الوضوء وإلا فالغسل داخل وكذلك التيمم داخل، هذا لا إشكال فيه، ورد أخبار في هذا الباب. نعم، قال رحمه الله: إذا قام أحدكم الليل فاستعجم القرآن على لسانه، يعني صارت قراءته كالعجمية بعدم انتظام الحروف وعدم ترتبها وعدم بيان الحروف، من يعني من جهة أنه ربما يخلط في الحروف وربما أيضا يقلب المعنى، استعجم الكلام لا يفهم، فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. هنا إذا قام أحدكم الليل، هذا أيضا لا يقال خاص بالليل، لو أنه صلى من النهار، إنسان أراد يصلي في النهار فاستعجم القرآن لسانه، حكم حكم صلاة الليل لوجود المعنى. لو أنه مثلا قام يقرأ القرآن فلشدة النعاس الذي يغلبه كما قهون في حديث فلم يدري، فإن عليه أن يضطجع، عليه يرقد، عليه أن يرقد. فهذا قد يستفاد فيما تقدم في الحديث السابق، وأنه أيضا نوم النهار في حكم نوم الليل على هذا المعنى، والله أعلم، لكن من جهة المعنى. فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع، والمعنى أنه يأخذ كفاية من النوم. ثم أيضا فيما يظهر والله أعلم، وهذا نبه عليه الشارع العراقي رحمه الله، ليس خاصا بالاضطجاع، لأن الاضطجاع وسيلة إلى النشاط، فكل ما حصل نشاط النفس وكونه يدري ما يقول فهو في معنى اضطجاع. فلو أنه انصرف من صلاته مثلا فغسل وجهه بالماء البارد أو تحرك حتى ذهب عنه النوم الذي يظهر والله أعلم أنه في حكم المضطجع، لكن قد يرد عليه أن يقال إن هذا نوع من التكلف والتشديد على النفس بأن يغالبها ويقهر نفسه حتى يدفع النوم، والله عز وجل ما أمرك بتكليف نفسك، هذه الكلفة التي تشق على نفسك بها، فعليك أن ترتاح، وهذا أقرب والله أعلم، لأنه ربما يعني نازع نفسه وغلبها فلا يحصل نشاط الروح ولا صفاء، لا يحصل نشاط البدن ولا صفاء الروح يفوت، ولا يمكن أن يحصل إلا بأن يعود للبدن النشاط، فإذا عاد بهذا النشاط حصل إقبال على قراءة القرآن والتأمل لما يقرأ، أما حينما ينازع نفسه ويقهرها وهو في حال نعاس شديد فيغالب مثلا بالماء نحو ذلك ربما لا يحصل المقصود، لأن المقصود هو التدبر والتأمل فيما يقرأ. إذا قام أحدكم الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع، وهذا الاضطجاع وما في حكمه يجب عليه إذا ترتب عليه أن يحرف القراءة وأن يقول كلاما لا معنى له، فيجب عليه الانصراف. وفيه دلالة على أن النوم ليس بناقض للوضوء، يعني قال فليضطجع ولم يقل يعني إنه قد بطلت صلاته، ما قال إنه انتقض وضوء، قال فليضطجع، فدل على أن من يحصل له النعاس لا ينتقض الوضوء، وأن النوم ليس من نواقض الوضوء، وهذا هو قول جماهير العلماء أن النوم ليس ناقض إنما هو مظنة للنقض، ولذا اختله في النوم الناقض، فجنس النوم ليس بناقض، منهم من قال ليس بناقض مطلقا هو قول أبي موسى رحمه الله، ومنهم من قال إنه ناقض مطلقا، أو موسى لعله قال ناقض مطلقا، المقصود أنه الحديث صفوان إلا من غائط وبول ونوم أطلق النوم، لكن الجمهور قالوا إن هذا مفسر بالأخبار الصحيحة الدالة على أن النوم ليس بناقض، وهذا في أخبار كثيرة، إنما الإشارة إلى فائدة هذا الخبر، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث أنس عند مسلم كانوا ينامون ويستيقظون يعني في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقومون إلى الصلاة، وعند أبي داود بسناد صحيح حديث أنس حتى تخفق رؤوسهم عن جاء رواية عند المبارك والبزار فيضعون جنوبهم على الأرض، فمنهم من ينام ومنهم من لا ينام، فهذا يدل على أن نفس النوم ليس بناقض. وفي حديث معاوية علي العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فالنوم مظنة للنقض ليس ناقض، فمن تحقق عدم حصول هذه المظنة بتمكنه بجلوسه متمكن في هذه الحالة زالت مظنة النوم، مظنة النوم الذي ينقض، لأنه حفظ نفسه فلو خرج منه شيء تبين ذلك، ولهذا هنا فليضطجع. والحديث الذي بعده رواية البخاري حديث أنس إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ، حتى وهذه في الحقيقة رواية عظيمة في هذا الباب، حتى يعلم ما يقرأ، قال فلينم عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو المشروع، وأنه وإن حصل له النشاط مثلا بغير النوم لكن لا يحصل له تمام العلم بما يقرأ حتى يعلم ما يقرأ، والعلم يستلزم الفقه، هؤلاء هم أهل القرآن الذين يقومون به، الذين يعملون به، الذين يتأملونه ويفهمونه، هؤلاء هم أهل القرآن حقا، وهم الذين أثنى الله عليهم سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام قال أوتروا يا أهل القرآن، خص أهل القرآن دون غيرهم، وهم الملازمون له، المتفهمون له، المتفقهون فيه صاحب القرآن، كما سيأتي إن شاء الله في حديث ابن عمر في الباب الذي بعده. قال والبخاري حديث أنس إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ، حتى يعلم ما يقرأ، هذا مثل ما تقدم، فاستعجم القرآن على لسانه. وله من حديث عائشة رضي الله عنها، لأن الباب فيه ثلاثة أخبار، خبر في الصحيحين وخبر عند البخاري وخبر عند مسلم، فتوزعت القسمة بين أصحاب الصحيحين، حديث أبي هريرة عند البخاري مسلم، حديث أنس عند البخاري، وحديث عائشة في الصحيحين. نعم، كيف؟ لا، هذا نوم مأمور به، هذا نوم مأمور به، إما مستحب أو واجب. لا، لكن ما نقول هو، نقول هذا من النوم، لأن النوم لا أحكام عند العلماء، منه نوم محرم، نوم عن الصلاة، ومنه نوم مكروه، منهم نوم مستحب، ويعني ومنه قد يقال نوم واجب وحل، لو لم ينم مثلا تضرر، مثلا مثل إنسان يريد السفر والنعاس شديد، ولو أنه ركب سيارة في هذه الحال سبب في ضرر، ربما حادث قد يؤذي نفسه، يجب عليه، ما يجوز له أن يسير، مثل من يركب يسير مع طريق مثلا في خطورة، لا يجوز له كذلك. هذا فهذا من النوم المأمور به، النوم به. نعم، لكن مسألة ما يتعلق بالصلاة حينما يضيق الوقت، في مسألة أيضا لابن حزم رحمه الله فيما يتعلق إذا حضر إذا قيمت الصلاة وحضر طعام أحدكم عشاء أحدكم، حديث أنس بن عمر وعائشة وجابر في الصحيحين، فليبدأ به، يعني يبدأ بطعامه. الحزم رحمه الله يقول له أن يأكل ولو خرج الوقت، له أن يأكل، والجمهور خاله في هذا، بل يعني يراعي عدم خروج الوقت. هذه المسألة أيضا كذلك، أيضا جمهور علماء لا يجوز تأخير الصلاة حتى خروج الوقت، بمعنى أنه يقول أنه لو قام يصلي يعني شق عليه، قال عليه يرتاح، لكن لو ضاق الوقت ماذا يصنع؟ الأظهر والله أعلم أنه يلزمه أن يقوم ويصلي بحسب حاله، لكن بشرط أن يعلم أنه لا يحرف القرآن. فلو فرض أنه صلى وترك شيئا واجبا في الصلاة أو ضيع ركنا، في هذه الحالة عليه يعيد الصلاة، لكن هذه الصلاة هذه هل تجب عليه في هذه الحال؟ ظاهر كلام هل يجب أن يصلي، ولا يجوز له أن يترك الصلاة بحال ما ولو ضاق الوقت، بل يصلي على حسب حاله ويجتهد. يمكن أن يقال أنه إذا كانت الصلاة تجمع مع ما قبلها أو ما بعدها، واشتد النعاس حتى تضرر، يعني لو أنه يعني يشق عليه مشقة شديدة، وأن هذا أمر عارض، له أن يجمع الصلاة جمع تقديم أو جمع تأخير، جمع تقديم وتأخير، وأن هذا من الحاجة التي يجوز أن يجمع فيها الصلاة. يمكن يقال أنه إذا حصل ضرر، لكن في الغالب في الحالة العامة أنه لا يضطر إلى هذه الحال، لا يضطر إلى هذه الحال، بل إما أن ينام وقت يسير ثم يقوم الصلاة نشيط مثلا، أو يتخذ وسائل مثلا بكونه يستعمل الماء ونحو ذلك. فالإنسان عليه لا يشق على نفسه، المقصود لا يشق على نفسه، ويجتهد في أداء الصلاة في وقتها، لأن أدلة صريحة في الكتاب والسنة بأن وقت الصلاة وقت محدد. وفي قوله ما يا أيها الذين تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذا ذكر بعضهم لما الضحاك وغيره، جاء تفسير لكن يظهر في ثبوته، أن السكر هنا هو النوم، السكر هنا هو النوم، فإن يعني أو أنه من معانيه، فإن صح قد يوجه هذا، بمعنى أنه كما لا يصلي لا يقربها وهو يشرب الخمر، كذلك أيضا في هذه الحال. لكن معروف في كلام أهل العلم أن الصلاة يجب أن تؤدى، يجب أن تؤدى، ولا يجوز تأخيرها عن الوقت بحال، ويجتهد في مدافعة النوم بقدر ما يستطيع. لكن لو فرض أنه وصل إلى مثل هذه الحال قد يقال أن حكم حكم مريض في هذه الحالة، حكم حكم المريض والضرر يزال، فإن كانت تجمع يعني مع ما بعدها له أن يؤخرها حتى يحضر وقت الأخرى، هذا محتمل والله أعلم. قال ولهم حديث عائشة رضي الله عنها إذا نعس أحدكم الصلاة فليرقد، هذا أمر أيضا، هذا من أمر من النوم المأمور به، فأقل أحوال استر حتى يذهب عنه النوم، حتى يذهب عنه النوم، هذا يبين أن المشروع هو النوم، وأنه وإن كان يمكن أن يزول بغير النوم لكن لا يحصل المقصود في قوله حتى يعلم ما يقرأ، لأنه جاهد نفسه. ولهذا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى حبلا ممدودا في المسجد، قال لمن؟ هذا قالوا لزينب، كانت إذا فترت تعلقت به، قال حلوه، يصلي أحدكم نشاطة فإذا نعس أو جاءته النوم فليرقد، يصلي أحدكم نشاطة. كذلك في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أنها كان أن عائشة كانت عندها امرأة تقال يقال لها الحولاء بنت ويت، وكانوا يذكرون عنها أنها لا تنام الليل لا تنام، فذكرت عائشة ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فأنكر عليها فقال اكلفوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وعند مسلم لا يشأم الله حتى تسأموا. والمعنى أنه وإن أمكن أن يبقى مستيقظا بتكلف الاستيقاظ بأن يتعلق بشيء ويذهب عنه، لكن هذا خلاف المشروع، وأن هذا من تكلف ما لا يؤمر به العبد، والله سبحانه وتعالى ما أمر عبده أن يكلف نفسه إلى مثل هذه الحال. ممكن ممكن صحيح ممكن يقال يعني قال أنا تتعلق به، لكن التعلق قد ينافي حالة الصلاة من جهة المتعلق لو ترك ما تعلق به لسقط. كثير من العلم يقول من استند إلى شيء فأزيل عنه فسقط لا تصح صلاته، ها في الفرض، فإذا كان الفرض أيضا لا يشرع في النفل، وهذا فيه خلاف، بعض العلم يقول لا بأس أن يستند لأنه قائم، لكن بعض العلم يقول إنه لا، لو فرض أنه لو أوزي عن سقط، لكن إن كان استناده عليه استنادا واعتماد تام فهذا حال، وإن كان لا استناد يسير استناد لو أنه أزيل لم يسقط هذا عند الجميع أنه لا يضر صلاته ولو كانت صلاته فريضة، لكن قصدي أن هذا مناف من جهة في التعلق، وهذا خلاف هيئة الصلاة، لأنه حينما تتعلق به تترك حالة وضع اليد على اليد ونحو ذلك فينشغل المصلي بمثل هذا حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى علل عليه الصلاة والسلام وبين. ولهذا كثيرا ما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحكم مقرونا بالعلة، مع أنه قد علم أن الإنسان لا يكلف نفسه، لكن مع ذلك ذكر علة أخرى وهي المترتبة على تكليف النفس والتشديد عليها، فإن حلو يصلى ونعس لعله يستغفر فيسب نفسه، يستغفر فيسب يجوز فيها الرفع عطف على يستغفر لأن فاء عاطفة، ويجوز يسب على أنه جواب للتعليل كما في قوله سبحانه لعلي يا هامان صرحا يا هامان ابن صرحا لعلي فأطلع إلى موسى لعلي ابن أسباب فأطلع هذا مثله، فجوزوا الوجهين يستغفر فيسب نفسه. وجاء في رواية النسائي أنه قال فلينصرف، والمعنى أنه يدعو على نفسه كفي رواية سب نفسه المراد به إما السب الصريح أو الدعاء، هذا نوع من السب. بدل أن يقول يذكر يسأل المغفرة فإن يدعو على نفسه بأن لا يغفر له أو لا يرحمه ونحو ذلك، لأنه إذا اختلطت عليه القراءة اختلط عليه الدعاء أيضا كذلك. نعم الضحاك ايش قال؟ سأل سفيان ضعيف عن سلمة بن لبيد بن شريط، هذا أبوه صحابي، سفيان بن وكيع، اسم الوكيع هذا يعني ضعيف رحمه الله. نعم. وأبوه إمام وابتلي بوراق يقولون سفيان وكيع. نعم. بس هذا إذا كان ما جاء خلافه، لأن أكثر المفسرين على خلاف هذا، أكثر على خلاف هذا، لكن قد يقال انه من جهه المعنى، من جهه المعنى يمكن، الله اعلم، ينظر هل توب على هذا وكلام اهل العلم عليه، ينظر من جهه حتى لا قال حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا، قال حتى تعلموا، وان الذي يغلب النوم لا يعلم، ولهذا قال حتى يعلم ما يقرا في نفس الحديث، حتى يعلم ما يقرا، فقصد من جهه المعنى قد يدخل هذا. نعم. كيف؟ لا هذا تفسير، والتفسير لا يأخذ حكم مرفوع فلا يدخله، يعني هذا اجتهاد لا يدخل في الشذوذ، الشذوذ يعني في غير باب الأخبار والنقول، هذا من باب الاجتهاد إن صح عنه رأي، هو لا يقول هو لم يروي عن غيره مثلا، أو يروي شيئا رواه غيره وخالفوه، هو قال شيئا ابتداء من نفسه، هذا ما قد يقال شد في فهمه مثلا، شد في تفسيره، ليس شد في روايته. وما ها ابو عبد الله ذكر هذا، ها ايش قال؟ اذا كان قال هذا يعني الشذ في المعنى، يعني شذ من جهه فهمه او تفسيره للايه، وان الجمهور على خلاف. عندك كلامه؟ قال دلت أن الآية دلت على أن من لا يعلم ما يقول لا يدخل في الصلاة، فمن أداه غلبة النوم إلى ذلك فهو منهي عن الدخول فيها وعن إتمامها بعد الشروع حتى يعلم ما يقول، انتهى. وضاه كلام حتى الفريضة يعني. نعم. في التمهيد عن الضحاك لا ذكره، عن جرير وراه ابن جرير سنده، بس السند التمهيد وهو ذكر علق يعني بلا اسناد، بلا اسناد نعم، هو معروف هو يعني مشروع عن الضحاك رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قيام رمضان. قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة في المسجد في شهر رمضان ومعه ناس، ثم صلى الثانية، فاجتمع تلك الليلة أكثر من الأولى، فلما كانت الثالثة أو الرابعة امتلأ المسجد حتى اغتص بأهله، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الناس ينادونه الصلاة فلم يخرج، فلما أصبح قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما زال الناس ينتظرونك البارحة. قال: أما إنهم لم يخفى علي أمرهم، ولكني خشيت أن تكتب عليهم. زاد البخاري في رواية: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. قال رحمه الله: باب قيام رمضان، وأنه مشروع، وأنه مشروع جماعة، وأن هذا ثبت عن عمر رضي الله عنه، بل أصله ثبت في السنة كما في حديث عائشة، ذكر مصنف حديث عائشة رضي الله عنها الدال على أصل مشروعية صلاة التراويح في المسجد. ثم ساق رحمه الله خبر عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين، قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في المسجد، في رواية عند البخاري: وذلك في رمضان، وذلك في رمضان، نعم في شهر رمضان، وهذه رواية كذلك هي في البخاري، البخاري أيضا: وذلك في رمضان، وهنا في شهر رمضان. وكذلك أيضا جاء في عن زيد بن ثابت في رمضان، وأن ذلك في رمضان. وهذا الحديث ثبت معناه في الصحيحين عائشة كما هنا، وثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت، وروه مسلم مختصر عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: ثم صلى الثانية، فاجتمع تلك الليلة أكثر من الأولى، والنبي يصلي بهم عليه الصلاة والسلام تلك الليلة، ولم يكن قصد أن يصلي بهم، لكن صلى هو عليه السلام في المسجد. وفي الصحيحين أيضا أنه احتجر حجرة في المسجد وجعل عليها حصير، فرأى الصحابة شخص النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الروايات صريحة كلها أنه صلى في المسجد، فصلوا خلفه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أنس عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام صلى في رمضان، فجئت فصففت، يقول أنس: وجاء رجال فصفوا، فلما حس بنا خفف عليه الصلاة والسلام، ثم انصرف، ثم دخل بيته فصلى صلاة لم يصلها بنا، يعني طول في صلاته عليه الصلاة والسلام. فاجتمع تلك الليلة أكثر من الأولى، فلما كانت الثالثة والرابعة امتلأ المسجد حتى اغتص بأهله. وهذا الرواية أيضا في الصحيحين أنه في الليلة الثالثة أو الرابعة. وجاء أيضا في الصحيحين في الليلة الرابعة بلا شك، الليلة الأولى ثم كثروا من الثانية ثم الثالثة ثم الليلة الرابعة. قالت: حتى عجز المسجد عن أهله، امتلأ المسجد ولم يأخذ الصحابة رضي الله عنهم صلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت أيضا في الصحيحين ثابت أيضا أنه صلاها أربع ليالي عليه الصلاة والسلام. قال: فلم يخرج إليهم، يعني الليلة الخامسة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا ينادونه الصلاة فلم يخرج. وكذلك أيضا في حديث زيد بن ثابت أيضا أنهم فعلوا ذلك، وأنه عليه الصلاة صلاها في المسجد فلم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام. وهذه الروايات ما جاء تحديد هذه الليالي، لم يأتي تحديدها. وروى الخمسة بإسناد صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أيضا أنه صلى بهم أربع ليالي عليه الصلاة والسلام. حديث أبي ذر المشهور رواه الخمسة وإسناده صحيح، وفيه أنه صلى بهم، قال: لم يقم بنا عليه الصلاة والسلام في رمضان، لم يقم بنا عليه الصلاة والسلام حتى كانت ليلة 25 فقام بهم، ثم ليلة 27 أو ليلة 23، ليلة 23 ولم يقم الليلة التي بعدها، ثم قام بهم ليلة 25 ثم ليلة 27 ثم ليلة 29 حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح وهو السحور. صلى بهم في آخر ها أربع ليالي في آخر الشهر، ليالي 23 25 27 29. وكذلك أيضا روى أحمد والنسائي بإسناد صحيح النعمان بن بشير نصلى بهم في هذه الليالي رحمك الله. وفي حديث عائشة رضي الله عنها لم يذكر محتملها واقعة أخرى ومحتمل يعني، لكن ليظهر الله أن في هذا الحديث عائشة وحديث ثابت ذكر الليلة ثم الليلة بعدها ولم يذكر أنه لم يقم الليلة بعدها، هذه يبينها واقعة أخرى أنها واقعة أخرى، وكأنه عليه السلام إما أن تكون هذه مثلا في أول رمضان أو في وسط الله أعلم، واللي حديثها بذر حديث النعمان البشير هذه من آخر الشهر من آخر الشهر. ولهذا في حديث عائشة رضي الله عنها الليلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، وكذلك حديث زيد ذات ظهرها متوالية. نعم نعم 23 25 27 29 أو نعم الله أعلم، يعني هو ظاهر حديث عائشة أنه وقع صلى ليلة ظن أنه في رمضان من رمضانات، حديث زيد بن ثابت كذلك، حديث زيد بن ثابت هل هو حديث عائشة أو هو قصة أخرى محتمل، لكن شأن الحديث فيه بيان مشروعية صلاة التراويح صلاة الليل في رمضان. وحديث أنس وحديث أبي ذر وحديث نعم وقص وحديث عمر البخاري أيضا، حديث عمر البخاري يعني عمر في الصحابة كلهم متوافرون إجماع، يعني إن كان في الدنيا إجماع صحيح فلا أصح من هذا الإجماع، والصحابة كانوا رضي الله عنهم متوافرين كانوا مجتمعين في عهد النبي عليه في عهد عمر أيضا ما أذن لأحد، وكان هذا أمر ظاهر في عهد عمر رضي الله عنه، لأنه كما في حديث عبد الرحمن بن عبد القادر خرجت ليلة مع عمر يقول فرأى الناس يصلون أوزاع، صلي الرجل وحده صلي الرجل يصلي بصلاة الرجلين والثلاثة، فقال يخاطب نفسه ويستمع عبد الرحمن أرى أني لو جمعت هؤلاء على قارئ لكان أحسن أو أفضل، قال فلما كان ليلة من الليالي يقول ابن عباس وكنت عنده سمع وفي المسجد سمع جلبة، قال ما هذا؟ قال الناس فرغوا من الصلاة فرغوا من الصلاة، قال نعمة البدعة والتي ينامون عنها أفضل، يعني الصلاة من آخر الليل رضي الله عنه. وفي دلالة أنه ما كان يصلي معهم بل أمر أبي بن كعب البخاري، وجاء في رواية أخرى أنها أمر تميم ويخبر أنها سليمان بن أبي حثمة تابع أيضا، الشاهد أن هذه اجتمعت عليها الآثار في هذا دلالة على مشروعيتها، وهذا محل اتفاق يعني اتفاق من أهل العلم في مشروعيتها، لكن يعني اختلفوا هل الأفضل يصلي في البيت أو يصلي المسجد، الجمعة الأفضل يصلي في المسجد، لكن قبل ذلك يقول هنا في قوله فيه فلما أصبح قال له عمر الخطاب ما زال الناس ينتظرونك البارحة، أصبح ينتظرونك البارحة، قال أما إنه لم يخف علي أمرهم ولكن خشيت أن تكتب عليهم، هذا أيضا ثبت في حديث زيد بن ثابت، وهذه الخشية التي خشي النبي عليه الصلاة اختلف العلماء فيها، قالوا لأنه قد تقرر أن الصلوات خمس وأن الله سبحانه قال هي لا يبدل القول لدي، وهذا خبر لا يدخل النسخ، أخبار لا تدخل النسخ لا يدخل الأخبار، وقال هي خمس أو هن خمس وهن خمسون، خمس صلوات في العدد لكن في المضاعفة هي خمسون. اختلف العلماء الجواب هذا كيف يكون المداومة سببا للإيجاب على طرق كثيرة، لكن ذكروا يعني أجوبة منها أن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام سبب للإيجاب، أما تلك اللي هو الإجابة 50 هذه بأن تجري في اليوم والليلة، لكن هذا بسبب آخر وهو كونهم اقتدوا به والنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يشد عن أنفسهم فيكون سبب الوجوب هو اقتداءهم به في هذا الفعل. وقد قيل يعني من أسباب الوجوب أنه إذا فعل فعلا وتابعوا فيه أنه قد يجب عليهم. وقيل يعني إن الإجاب المذكور هنا هو وجوب صلاة التراويح، وجوب صلاة التراويح أو جعل صحة صلاة التراويح في المساجد جماعة شرط، وأنها لا تصح إلا في المساجد جماعة. وقيل إن الوجوب هنا هو وجوب الكفاية، وجوب الكفاية. واختار الحافظ رحمه الله الوجه الأول، وهو أنه تجعل صلاة التراويح في المساجد جماعة شرطا، شرط لصحتها، لا تصح إلا المساجد جماعة. ولهذا خشيت أن تكتب عليكم، يعني أن يكتب عليكم وجوبها، والله أعلم، لكن من أخذ بظاهر الحديث تكتب عليكم صلاة التراويح، تكتب صلاة التراويح. وهذا لا يخالف حديث هن خمس وهن خمسون، لأن هذا الوجوب وجوب في ماذا؟ في الحول، ليس وجوب كل يوم وليلة، ولا ينافي معنى أنه وجبت صلاة التراويح، تجب صلاة التراويح في رمضان تكون واجبة، هذا لا يخالف وجوب زيادة على الخمس، هذه الوجوب زيادة هذه الخمس في اليوم والليلة، ليس صلاة السادسة، والتراويح ليست صلاة السادسة، تراويح هذه صلاة ليلية في رمضان خاصة، في رمضان خاصة، مثل ما قال بعض العلم أن صلاة العيد واجبة عينا، ومع ذلك لم يخالف الحديث الوارد أنه لا يجب غير الصلاة الخمس، فالذين أوجبوها لا يرد عليهم أن الله سبحانه وتعالى فرض الصلوات الخمس ولم يجعلها، يقال هذا وجوب خاص بصلاة العيد لمن قال بهذا القول، أو قال واجب كفائي مثلا. كذلك هذه الصلوات وجوبها يعني في رمضان خاصة، رمضان خاصة، ولكن خشيت أن تكتب عليه. زاد البخاري في رواية فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، أي على ترك صلاة التراويح في المسجد، ترك صلاة التراويح، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وكذلك أيضا جاء في هذه الرواية ظاهرها أنها من كلام عائشة رضي الله عنها، لكن الصواب أنها مدرجة من كلام الزهري، قد أشار حافظ رحمه الله واستدل برواية أبي هريرة في الصحيحين، إذ روى البخاري الشيخان رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الزهري: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وأبو بكر ثم وصدرا من خلافة عمر، وصدرا من خلافة عمر، ثم بعد ذلك سليت صلاة التراويح في عهد عمر رضي الله عنه. فهذه الرواية عند أبي هريرة، عند رواية أبي هريرة تبين أن هذا مدرج، أن هذا مدرج. وجاء في رواية عند أبي داود الترمذي في حديث عائشة إدراج هذه، أيضا في حديث أبي هريرة إدراج هذه الزيادة، لكن الصواب أنها مدرجة، يعني أنها كما رواية الصحيحين أنها ليست من كلام عائشة رضي الله عنها بدلالة حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الخبر يدل على مشروعية صلاة التراويح كما تقدم، وأنها سنة، وأنها تقام في المساجد كما فعل عمر رضي الله عنه في الحديث المتقدم، وأنه لا حد لها، وأنه لا حد لها على الصحيح. وعمر رضي الله عنه أول ما شرعها، أو أول ما سنت في عهد عمر رضي الله عنه، لأن عمر قال نعمة البدعة، معنى نعمة البدعة وهو إقامته على هذه الكيفية، أما أصله فهو مشروع، لكن اجتماع الناس وجعل إمام لهم على هذه الصفة فهي يعني هذه الطريقة، وهذا الشيء الذي كان حديث على هذه الطريقة، وإلا فأصله ثابت كما تقدم في الأخبار الصحيحة. نعم. لا حديث لأحاديث عائشة في التراويح، كله في التراويح، كله في التراويح يعني، وكله من طريق الزهري، هو من طريق الزهري الجميع، بيت الزهري هذه بيت الزهري. فلا يمكن، فلو كان يعني هذا يعني حصل تناقض يعني، تارة يقول الزهري يقول نفسه وتارة يقال من قول عائشة، وقال الزهري، قال الزهري وصدر خلافة عمر الأمر كان على ذلك، هو كذلك الأمر كذلك، وهذا صريح لأن الرواة كلهم فصلوه، فصلوه. ولهذا رواية عائشة فيها إدراج، إدراج بعض الرواة، وربما أن الزهري رحمه الله أحيانا يدرج في كلامه ولا يبين أحيانا، ولهذا كان يقول له بعض الرواة عنه بين كلامك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، افصل كلامك، يقول له بعض أصحابه كلامك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا كما تقدم صلاة التراويح أنها لا حد لها، وأيضا الثابت عن عمر ثبت له 11 و23، كان في أول أمر صلى 11 ثم صلى 23، وكلها صحيحة، هي في الموطأ من السائب يزيد بن محمد بن يوسف عن السائب يزيد، وجملة يزيد بن خصيفة أيضا، وعند عبد الرزاق، وجاء عند ابن أبي شيبة، وبعضهم يعني أراد أن يعلل رواية 23 مع أن رواية 23 أصح من رواية 11 أصح، وأكثر روايات على أنها 23 وبعضها قال 20 يعني بدون ذكر الوتر، بدون ذكر 3 ركعات، وهي روايات صحيحة أسانيدها رجال الشيخين وتلك الروايات. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله وغيره قالوا إنه لا اختلاف من الروايات، إنما كان في أول الأمر يصلي 11 ثم رأى التخفيف في القراءة وفي الركوع والسجود مع كثرة عدد الركعات والسجدات، يعني يكون هذا أيسر لأنه قد يشق أحيانا طول القيام، فجعلوا كثرة الركعات عوض عن تخفيف الركوع والسجود والقراءة، هذا من أحسن ما يجمع في هذا الباب. نعم الوتر، لا الوتر حق، والحديث بأيوب حديث جيد، الوتر حق، فمن حب أن يوتر بثلاث فليفعل، حب أن يوتر بخمسة فليفعل، حديث جيد حديث بأيوب. لا لا لا لا ليس بواجب، ليس بواجب. ويقال حديث مسعود وحديث علي أوتروا يا أهل القرآن، لو كان الوتر واجب ما كان خاص بأهل القرآن. في حديث معاذ أخبرهم أن يعني 5 صلوات، وهذا في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 10، ولم يأمر بالوتر، ولا حديث كثيرة دالة على عدم وجوب الوتر، وجاءت حديث ربما توهم لكن لا يصح ما جاء صريح في الوجوب. نعم اللغة، نعم البدعة اللغوية، البدعة من جهة اللغة يعني الشيء الجديد، ليس البدعة لأنها مثل ما قال عمر ابن عمر في سنة الضحى أو في سنة الضحى أيضا، أو قال في أذان عثمان رضي الله عنه قال إنه بدعة، بعضهم حملها على هذا وبعضهم لا قال إنه بدعة على ظاهره، لكن عمر رضي الله عنه عمر قال نعمة البدعة وأثنى عليهم، كيف يقرهم على بدعة؟ ما يمكن هو يقول نعمة البدعة ويقرب على البدعة، هذا إنما البدعة من جهة أنها من جهة اللغة، من جهة اللغة أنها على هذه الصفة لم تكن في عهد النبي عليه السلام، لكن أصلها موجود، ثم النبي عليه السلام شرعها، والذي منعه من ذلك قوله خشيت أن تكتب عليكم، ثم لما توفي عليه الصلاة والسلام وأمن وجوبها زال المحذور، فلهذا أبو بكر لم يتفرغ لهذا وانشغل، بعد عمر رضي الله عنه طال عهده فأقامها رضي الله عنه. نعم صلاة الليل يعني مبنية على الساعة ولا ضيق فيها، يقول لا ضيق في صلاة الليل، صلوا من أول الليل ومن آخر الليل، تقول عائشة كما وصل أو ترى رسول الله من أول الليل وأوسطه وآخره، كل الليل أوتر، عند مسلم كل الليل أوتر أوله وأوسطه وآخر عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام تارة كان يصلي إذا دخل بيته 4 ركعات، ثم إذا استيقظ صلى عليه الصلاة والسلام، ثم ينام ثم ينام. قالت عائشة ما ألفاه السحر عندي إلا نائم. صحيح مسلم أنه صلى عليه الصلاة والسلام ثم نام، ثم صلى ثم نام، ثم صلى ثم نام، في إحدى روايات ابن عباس رضي الله عنه. والقاعدة في هذا أن الوقت إذا كان وقت صلاة فلا يقال إنه فيها يشرع في هذا الوقت دون هذا الوقت، كما أنه في سائر السنة، في سائر السنة إن شاء أن يصلي من أول الليل من وسط آخره، كذلك رمضان، كذلك رمضان. والنبي قال يصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد، سواء كان قيام الليل في رمضان أو غيره. فلو أن الإنسان مثلا صلى من أول الليل وأراد يرتاح لا بأس، سواء فصل بنوم أو غيره. فالقاعدة في صلاة التطوع يعني هو السعة، ومن تتبع الأخبار في هذا الباب وجد واضح بينها عنه عليه الصلاة والسلام. يدخل صلاة الليل لكن لا يدخل التهجد، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني التهجد كما قال تتجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يعني يكون هذا التهجد. كان في حديث الصحيحين حديث البراء كان إذا قام ليتهجد يشو صفاه عليه السلام، يشو صفاه إذا قام ليتهجد، لكن صلاة الليل، لكن التهجد بعد النوم، بعد النوم. نعم، صلاة ركعتين ركعتين. اللي هو أثر ماذا؟ أثر الصحابة، ذكر الصحابة أن بعد صلاة العشاء مباشرة يتبعها ركعتين ركعتين. هو صلاة ركعتين ركعتين هذه ثابتة حديث عمر، صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة قيل ابن كيف كيف مثنى مثنى، قيل عمر قال يسلم من كل ركعتين. حديث عائشة وصحيح مسلم أيضا أنه قال يسلم من كل ركعتين، صلي 11 في الصحيحين، وقالت صحيح مسلم يسلم من كل ركعتين. وكذلك في حديث الآخر أنه كان إذا دخل صلى 4 ركعات، يعني صلى 4 ركعات لا تسعى حسن يطنين، مختلف عليه مفصولة أو موصولة. والأفضل في صلاة الليل ركعتين، سواء أنه صلى بعد العشاء أو نام ثم استيقظ صلى، يعني يسلم من كل ركعتين. نعم نعم. فضائل الوالد صلى الله عليه وسلم العشاء، ورد أثر سبق الكلام عليه، يعني ورد أثر موقوف وتقدم أنه يعني جاء مرفوع في صلاة 4 ركعات. نعم، تقدم الإشارة إليه وأنه صح موقوف عن ابن عمر ابن عمر وعائشة. نعم كيف؟ الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، لكن سنة سنها رسول الله، يقول علي رضي الله عنه ليس بحتم كهيئة المكتوبة لكن سنة سنها رسول الله. هذا متفق مع الأدلة الأخرى سبقت الإشارة إليه، مثل ما جاء في الأدلة، يعني وقول حق أيضا لا يدل على الوجوب. نعم هذا أقوال قال، يعني تتلق كونك، قال بعضهم كونك تتلفظ بفيك خير من أن تلقاه بيك، يعني تتلفظ به، لكن هذه إن ثبتت مع جعني بن عمر غيره إن ثبت اجتهادات الصحابة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم ولم ينكر عليهم، بل أقرهم عليهم قال خشيت أن تفرض عليكم، وعمر ووالده فإن خلاف ذلك أقر بذلك، بل جعل إماما للرجال وإماما للنساء، اختلف من نساء تيم الدار أو سليم بن أبي حثمة، الصواب على خلاف ما جاء إن كان ثبت عن هذا. نعم، يعني على ترك صلاة التراويح في المسجد. لا لا لا هذا معروف القول، لكن خشيت أن تكتب عليك، خشيت أن تكتب، لأن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمران. ثم قال فلما كان، هل في رواية في عهد عمر رضي الله عنه؟ أقول لما يعني في عهد، قال فتوفي الأمر ذلك وفي عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر ثم صلى، هل يقال أنه في عهد عمر؟ ما يقال. نعم نعم كيف؟ كلام عمر واضح، أقول كلام عمر رضي الله عنه ما يحتاج إلى تكلف، أقول كلام عمر رضي الله عنه واضح، مهما عمر رضي الله عنه أمرهم بذلك وأقرهم عليه رضي الله عنه وأثنى عليهم، لكن قال التي ينامون عنها أفضل، يعني لو أنهم جعلوها من آخر الليل، من آخر الليل، ولا يريد بذلك يعني تفضيل صلاة الانفراد، لأنه قال والتي ينام عنها أفضل. وهذا مثل ما تقدم أن صلاة النافلة أو صلاة التراويح الأفضل أن تكون في المساجد، هذا قول جمهور أهل العلم، وبعض العلم يرى أنه يصلي في البيت، لكن الأحسن يقال هذا إذا كان في السبب يدعوه إلى أن يصلي بيته، مثل إنسان يكون عند أهله وأولاده مثلا ويريد أن يحيي صلاة التراويح، في هذه الحالة تكون أفضل في حقه. أما صلاة التراويح السنة تقام في المساجد، وهي سنة عمرية، يعني قصدي إحياه على هذه الصفة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. نعم. ختم القرآن في رمضان الثالث على السنة ختمة واحدة، أم أنه مشهور يزيد في الختمات، أم بعض ختمات؟ المقصود لا، يؤخذ هذا من حديث عبد الله بن عمرو، اقرأه، يعني هذا له بحث آخر في ختم القرآن، لا في رمضان ولا في، فإذا كان ختم القرآن يشرع يعني في غير رمضان، في رمضان من باب أولى، لكن في رمضان إذا كان يصلي خلفه الناس فلا يشق عليه، ينظر الشيء الذي لا يشق على الناس، وإلا فالنبي على خلاف رواية عبد الله بن عمرو سبع أو خمس، وفي رواية جيدة اقرأه في 40، قال قال في 20، ثم قال في 15، ثم قال 10، ثم قال 7 ولا تزيد، هذه رواية جيدة أيضا. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود لا يفقه القرآن من قرأ في أقل من 3، من قرأ في أقل من 3، يبين أنه إذا قرأ في 3 أنه لا بأس ولا ينقص عنه. والسلف رحمة الله عليهم في رمضان يجوزون أن يقرأ في أقل من 3، هذا نقله ابن رجب رحمه الله في لطن المعارف عن جماعة، قالوا قول إسحاق وجماعة من أهل العلم أنهم جعلوا هذا خاص بغير رمضان، ولهذا نقل ختمات كثيرة عن بعضهم، وظاهر الدليل أنه لا في رمضان ولا غيره، لا في رمضان ولا غيره، أن السنة أن يقتصر على 3، أما تخصيص رمضان هذا محتمل، الله أعلم.